وذكرت في القرآن في 5 مواضع، 5 مرات في القرآن إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين، 5 مرات. ثم ننتقل نقلة الليلة في الكلام عن المحسنين، أن المحسنين ليست لهم الحب فقط، وإنما أيضا مع الحب الرحمة، الرحمة للمحسنين. وأجمل ما وقع في قلبي في العمرة، اللهم ارزقني العمرة وإياكم يا رب، يسر لي أمر العمرة وإياكم، اللهم دبر لنا أمر التأشيرة للعمرة والحج يا رب. أجمل ما وقع في قلبي حين سمعت قول الله جل جلاله وليذيقكم من رحمته، وليذيقكم من رحمته. يا سلام، لما ربنا يدوقك طعم رحمته، فللرحمة طعم يذاق، يذاق. وأجمل شيء في الدنيا أما تدوء طعم رحمة ربنا، وليذيقكم من رحمته. إن شاء الله ربنا يديها. الرحمة للمحسنين، للمحسنين. قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم اجعلنا منهم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. سبحان الملك، قلت لكم يا عم الشيخ ماهر، قلت لكم إن القرآن ده كلام الله، كلام الله، وكلام الله العظيم. فمعرفة عظمة الكلام بمعرفة عظمة المتكلم. كلام عظيم، فلما ربنا جل جلاله يقول إن رحمة الله قريب، قريب من المحسنين، يبقى كأن المعنى والله أعلم أن على المحسنين خطوة ليدخلوا في الرحمة، خطوة بعد الإحسان، هي قريبة منهم، فضلوا إيه؟ خطوة كمان ويدخل فيها، لأن الله جل جلاله ذكر أن للرحمة كنف يدخل فيه في آخر سورة النساء، مش كده؟ سيدخلهم في رحمة منه وفضل، يدخلهم في، يدخلهم إيه؟ في، في، فالرحمة كأنها كانت تدخل فيه. هنا المحسنين إيه؟ قريبين، قريبين، عشان يدخلوا محتاجين مع الرحمة. ودي قلت لكم عليها قبل كده، ان احنا محتاجين نتتبع يا شيخ عمر المتلازمات القرآنية، متلازمة دي اللي هي الإحسان محتاج ايه؟ اعتصام. وأما الذين اعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك، فتح الله عليه. عشان كده كل مقام له تكملة، فتكملة مقام الإحسان الاعتصام، الاعتصام ليدخل في الرحمة، وشرطها الإحسان والاعتصام عدم الإفساد والدعاء. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. اوعى تفكر يا دي يا عبد الله ان عشان بقى من المحسنين ان يبقى مش محتاج بقى دعاء. لا، ادعوه وتأمل، تأمل وانا بدعوه خوفا قبل طمعا، بدعوه مش بطلب طمعا، لا بدعوه خوفا الأول، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. اثنين في الرحمة، الرحمة للمحسنين. قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. في قصة سيدنا يوسف دي يا جماعة عجب، وانا قلت لكم ان انا على مدار حياتي الدعوية النهاردة والخمس اللهم بارك، ربنا يديمها علينا نعمة ويكفينا شر أعين الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين، اللهم أجرنا من أذى خلقك أجمعين. قصة سيدنا يوسف ما فيش مرة دي الدرس إلا وعايز موعظة ألاقيها في قصة سيدنا يوسف، لأن ربنا قال في قصة سيدنا يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص، أحسن القصص. فمين أحسن القصص؟ قصة سيدنا يوسف. لذلك أنا عندي فصل كده في الأجندة اسمه تعلمت من قميص يوسف، علمني قميص يوسف. سيدنا يوسف قميصه ده عجيب جدا، يعني أول حاجة اتعلمتها علمني قميص يوسف، ده العنوان. علمني قميص يوسف أن إظهار المواهب والامتيازات بين الأقران والتفاخر بها سبب للتنافر والبغضاء والحقد والحسد والشحناء، فخير ما تعمل لا تقصص رؤياك على إخوتك. اللهم استرنا بالعافية، اللهم استرنا، بلاش منظر، ها منظرتك بنعم ربنا عليك هتجيب لك الكافية. قالوا كل ذي نعمة محسود، اللهم استرنا بالعافية. اثنين، علمني قميص يوسف أن رحمة الله وسعت كل شيء، وأن الصبر وإن كان مذاقه مرير أليم إلا أن نتائجه جميلة، وأنه لا يعين على الصبر إلا الله. قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، إلا يبقى الصبر بإيه؟ بالله. قل كما قال يعقوب عليه السلام ومن ثم وجد ثمرتها فصبر جميل والله المستعان، فصبر جميل وإيه؟ والله المستعان. علمني قميص يوسف أن ثمة فرق دقيق بين الحزن والجزع، بين الألم والقنوط. الجزع حرام والقنوط حرام، والحزن جائز والألم جائز. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع. سيدنا يعقوب بكى لحد ما عمي من كثرة البكاء، وفضل 80 سنة، قيل 40 وقيل 80 سنة، 70-80 سنة يقول وأسف على يوسف، ده جزع ولا صبر؟ صبر لأنه نبي والأنبياء معصومين. إيه الفرق بقى بين الصبر علمني قميص يوسف، الفرق بين الألم والجزع، بين الحزن والقنوط؟ حاجة واحدة، أن يتألم ويحزن مع تعلق القلب بالله وحده وألا يقنط. بينهم وبين بعض شعرة، إن أنا أتألم وأحزن بس بحب ربنا وراضي. إيه اللي يفصل الحزن والألم عن القنوط والجزع؟ تعلق القلب بالله. لآخر لحظة بيقول لهم تحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. أول ما جت المصيبة قال والله المستعان على ما تصفون. دايما كلمة الله على لسانه وهو حزين. قالوا له إيه لما قال وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. هي دي، إنك لما تكون مريض ومتألم وحزين وبتقول الحمد لله، كده ينافي الجزع. علمني قميص يوسف. أنه مهما تهيأت لك الظروف، ظروف المعصية أي معصية كانت كبيرة أو صغيرة، شهوة كانت أو هفوة، فاستحضر خوفك من الله وردد معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. علمني قميص يوسف أن الستر مطلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير يحب الستر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لذلك سيدنا يوسف يعني الشيخ محمود كان رجل جميل، جميل في كل حاجة، جميل الخلقة وجميل الخلق، جميل جميل فعلا. يعني أنا صراحة كلما أتأمل في سيرة سيدنا يوسف أحبه وأعجب بجماله. سيدنا يوسف ستر المرأة التي آذته وراودته واتهمته وسجنته، ومع ذلك لم يفضحها. وما قالش لما قالوا الرسول الملك، ما قالوش روح يسأل عن مرات العزيز عملت ايه، وإنما قال له فما باله النسوة التي قطعنا أيديهن، مش ما باله المرأة، ما باله امرأة العزيز. استدر. وده من أعز أنواع الوفاء، الوفاء للخاص. ولذلك من صفات المنافقين يا عم إبراهيم، من صفات المنافقين إذا خاصم فجر، المتقين إذا خاصم أنصف. الإنصاف في الخصومة بل والوفاء في الخصومة بل وإكرام الخصم لله. علمني قميص يوسف أن ألتمس العذر لمن أخطأ في حقي وأساء. سيدنا يوسف لما يقولوا إخوته وقال لهم بمنتهى الحياء على استحياء قال: ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قال: وإنك لأنت يوسف. كان يقدر يلعبهم. يوسف مين؟ صح ولا لا؟ وانتوا تعرفوا يوسف من ايه؟ طب قولوا لي الاول انتوا عملتوا فيه ايه؟ ويعذبهم صح ولا لا؟ وهم رقبتهم في ايديه؟ لم يوبخهم ولم يعيرهم ولم يعاتبهم ولم يؤنبهم، بل بمنتهى السرعة قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. في أجمل منك؟ سبحان الله العظيم، أخلاق عالية جدا جدا. زي ما قلت لكم قبل كده: علمني قميص يوسف أن الانشغال بنعمة الله علي يخفف عنك ألم أذى الناس لك. قال لهم إيه؟ قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. كان يقدر يا دي أحمد يوبخهم ويقول لهم إيه؟ إذ أخرجني من الجب اللي انتوا رمتوني فيه، وهم أصلا ما يعرفوش إنه كان في السجن. وإنما قال لهم: إذ أخرجني من السجن. كأنه يضع نفسه، وهو كده دايما كريم الخلق، يضع نفسه في معرض كلامه مع من أذى. عمره ما يقول له أنا أحسن منك. علمني قميص يوسف. إن التواضع في مكان الترفع، في مواضع الترفع رفعة. قالوا: تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم. كان يقول: أيوة شفتوا، أنتوا رمتوني ربنا رفعني. ما قالش تواضع. سبحان الله العظيم. علمني قميص يوسف أن أنزع اليأس من قلبي مهما بلغت بي حالة البؤس. 80 سنة وسيدنا يعقوب بيبكي، ومع ذلك لم ييأس قط. ففي الغيب أسرار عجيبة، ورحمة الله واسعة، وحسن الظن بالله واجب واجب. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. علمني قميص يوسف. علمني قميص يوسف أن ريح الأحبة لا تخطئها القلوب المشتاقة. الله أكبر. إن شاء الله ربنا. أن ريح الأحبة لا تخطئها القلوب المشتاقة وإن تباعدت المسافات، إذا كان للقلوب شوق وحنين. قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف. وقال أنس بن النضر: واهن لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. علمني قميص يوسف أن النظر إلى المآل لا إلى الحال. فأين يوسف الذي بيع بثمن بخس من يوسف الذي وقف بين يديه إخوته ليقولوا: أوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. أين يوسف الذي نزعوا عنه قميصه ورموه عريانا في الجب من يوسف على سرير الملك وأبوه وأمه وإخوته سجود بين يديه؟ فلا يغرنك الحال وانتظر، وانتظر المآل. علمني قميص يوسف، علمني قميص يوسف أن الفراق صعب، ويحز في النفس أن تخدع وأنت تعلم، وأن يكذب عليك وأنت تعلم، ولكن علاجه أن تبث نجواك وشكواك إلى الحكيم العليم فيفيض على قلبك الصبر بالبشرى. قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو السميع العليم. علمني قميص يوسف أن أوقن أن الله غالب على أمره، أمر يعقوب عليه السلام ابنه يوسف عليه السلام ألا يقص رؤياه على إخوته حتى لا يكيد له، فغلب أمر الله حتى القص، والله غالب على أمره. أراد إخوته قتله ليخلو لهم وجه أبيهم. قالوا أن يوسف قاعد قدام أبونا كده مش شايف غيره، شيلوه عشان يشوفنا. فلما غيبوه في غيابات الجب غاب نظر يعقوب فلم يرهم أيضا، والله غالب على أمره. أراد إخوة يوسف أن يخلو لهم وجه أبيهم فضاق عليهم صدر أبيهم، فضاق بهم صدر أبيهم، وظل يذكر أخاهم حتى ضاقوا هم بذلك، فقالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، والله غالب على أمره. أرادوا أن ينساه فما نسيه. خذ الفايدة دي يا كيمو، مهمة أوي. الله غالب على أمره. شيخ حمادة، شيخ جمال، والله غالب على أمره. تدبروا أن يكونوا من بعده قوما صالحين. قالوا إيه؟ لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، اللي هي بعدها إيه؟ اقتلوا يوسف، أو قبلها اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فغلب أمر الله حتى نسوا الذنب وأصروا عليه. والخوف من دي إنك تقول إيه؟ أنا عارف إن ده حرام هعملها وتوب، وتعملها ويغلب أمر الله فتنسى، تنسى. فغلب أمر الله فنسوا الذنب وأصروا عليه حتى ذكرهم به يوسف. ما فعلتم يوسف وأخيه؟ بعد 70 سنة قالوا لأبيهم يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أرادوا أن يخدعوا أباهم بالبكاء والقميص، فغلب أمر الله فلم ينخدع وقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. الله غالب على أمره. احتالوا في أن تزول محبة يوسف من قلب أبيهم، فغلب أمر الله وازدادت المحبة بالشوق في قلبه، وبكى حتى عميت عيناه. علمني قميص يوسف أن الله غالب على أمره. دبرت امرأة العزيز أنها إن ابتدرته بالكلام غلبته، وألفي سيدها لدى الباب قالت، دبرت هي إيه؟ إنها قبل ما يتكلم هو تكلمت إيه عشان تغلبه. إن ابتدرته بالكلام غلبته، فغلب أمر الله وشهد شاهد من أهلها حتى قال زوجها استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. والله غالب على أمره. علمني قميص يوسف أن أدعو وأترك التدبير لله. دبر يوسف لنفسه أن يتخلص من السجن، فقال للساقي اذكرني عند ربك، فنسي، فغلب أمر الله ونسي الساقي، فلبث في السجن بضع سنين. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. علمني قميص يوسف. خمسة، للمحسنين المعية. خلاص لا كفاية النهاردة في تاني. قصة سيدنا يوسف مليانة. المعية للمحسنين. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لا مع المحسنين. وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية خاصة للمحسنين شرطها مجاهدة وتقوى. ستة، للمحسنين العلم والحكمة. قال تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. في سيدنا يوسف ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. في سيدنا موسى واستوى، ولما بلغ أشده وإيه واستوى آتيناه حكما وعلما. الملاحظة هنا خلي بالك منها ديك يا سيد، ملاحظة مهمة قوي. في الاثنين سيدنا موسى، سيدنا موسى الأول، سيدنا موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. البلاء بعدها مباشرة. سيدنا يوسف ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وراودته التي هو في بيتها. البلاء. يبقى دايما المحسنين مع كل منحة محنة، ومع كل نعمة ابتلاء واختبار. سبعة، السلام للمحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين. قال تعالى سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. قال تعالى سلام على موسى وهارون إن كذلك نجزي المحسنين. قال تعالى سلام على إلياسين إن كذلك نجزي المحسنين. السلام، يا سلام على السلام، الأمان النفسي السلام الروحي، السلام الحياتي، السلام المعيشي، ان الانسان يعيش في سلام ولا يكون هذا السلام قط الا لمن سلم قلبه لله. فصار من صفات المحسنين أنهم يسلمون أنفسهم لربهم السلام فيسلمهم بالسلام. ثمانية، الإحسان يظهر. قالوا سيدنا يوسف إيه؟ مرتين، مرة في السجن ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يبقى المحسنين يا عم أحمد اللي مستخبي وراء العمود بيبان عليهم أنهم من المحسنين، إنا نراك. وإخواته قالوا له، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين، إحنا شايفينك. فالمحسنين بيبان عليهم، ما بيقدروش يخبوها، ما يقدروش يدروها، تشوفوا كده تقول الله، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. ساعة ما تشوفوا تعرفوا من المحسنين. والتاني برضو بيبان عليهم أصحاب المعاصي، بيبان عليهم يا ابني توب. أتوب من إيه؟ أنت عارف بقى أتوب من إيه، باين عليك. قيل أن أحد الناس كان يسير في الطريق فوقعت عينه على كعب رجل امرأة، رفع ثوبها الطريق هواء، ثم دخل على عثمان رضي الله عنه ذو النورين الخليفة الراشد، فقال ألا يستحي أحدكم أن يدخل علينا وأثر الزنا في عينيه؟ فقال سبحان الله، أوحي بعد رسول الله؟ قال لا، ولكن إن أحدكم يصيب الذم فيصبح عليه مزلة. بين عليك، بين عليك، ما في استخباش، هي بين عليك. اللهم استرنا ولا تفضحنا، بيبان. فكذلك الإحسان بيبان. اللي قام الليل بنصبح الصبح نبص في وشه كده، اللي قام الليل بان عليه، واللي ما صلاش الفجر بين عليه، واللي ضيع صلاة بين عليه، واللي كاذب كذبة كله بين عليه، بين. مش محتاجة ولا فراسة ولا حاجة، لا لا، بين. فخط نظف عينيك وانت تشوف. ثم دايما ربنا كريم، كريم. أنا أشهد أن ربنا كريم. تشهد يلا أن ربنا كريم؟ أنا أشهد أن ربنا كريم. فدايما الكريم لا تتخطاه الآمال، فمهما بلغت آمالك فعنده زيادة. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال تعالى وسنزيد المحسنين. فالمحسنون لهم زيادة. ثم لا ننسى النساء المحسنات أيضا، قال تعالى وإن كنتن تردن الله ورسوله ها والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أسأل الله عز وجل أن يهدي نساء المسلمين، ونرجو للمحسنين من المؤمنين الجنة، نرجو من نرجو للمحسنين درجة لا نقطع على أحد بشيء، نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنه. وقلنا إن أجمع دعاء أن تسأل الله العفو. سيدة عائشة رضي الله عنها قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أريت ليلة القدر علمني دعاء أدعو به، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. سبحان الله، ليلة القدر يعني الواحد يقول ويقول ويقول ويقول، الرسول جمع لها كله في كلمة واحدة العفو. نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليه. زي ما قلنا لا تنظر إلى الحال وانظر للمآل، الأعمال بالخواتيم، ولا نحكم على أحد حتى نرى بما يختم له. لا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ما نقولش فلان من أهل الجنة. حديث أم السائب طوبى لعثمان بن مظعون من أهل عصفور من عصافير الجنة، قال وما يدريك أنه في الجنة. من اللي قال؟ سيدنا النبي صلى عليه، قال وما يدريك أنه في الجنة، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. لا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم. المسيئ بقى المحسن نرجو له الجنة ونرجو له العفو ولا نأمن له ولا نأمن عليه ولا نشهد ولا نقطع له بالجنة. فبالمسيء نخاف عليه وندعو له بالمغفرة، اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ونستغفر لمسيئهم. شفت بقى أدب أهل السنة، مش نكره مسيئهم وإن كنا نبغض معصيته في الله، إلا أن الجميل أن نستغفر له، نستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم، نخشى عليهم ولا نقنطهم، لعل الله يرحمهم. أكتفي على هذا، أحبكم في الله.